ياللي ماشي وناسي اني ليا في عيونك اماني، ما افتكرتش حاجة مني اللي بيها اديني تاني. ياللي ماشي وناسي اني ليا في عيونك اماني، ما افتكرتش حاجة مني اللي بيها اديني تاني. Tonight.